قد يعتقد انه مسلم. صلى لك جمله من المعاصرين ذكروا ان الكافر ان من قال الكفر او عمل الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجه، ودرجوا عباد القبور في هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. عباد القبور كفار، واليهود كفار، والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتر، فإن تاب وإلا قتل. لكن مسألة قيام الحجة بلغهم القرآن، هذا بلاغ للناس، القرآن بلغهم بين المسلمين، وحين هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا بلاغ للناس. يا أيها الرسول بلغ، قد بلغ الرسول، جاء القرآن وهم بين أيديهم يسمعون في الإذاعات ويسمعون في كل شيء ولا يبالون ولا يلتفتون، ولو جاء أحد ينذرهم ولا ينهاهم أهدوه. إن شاء الله. حديث الرجل الذي قال إذا مت فاسحقوني، هذا جهل بعض الشيء من أمور خفية من كمال القدرة، جهلها عذر خوف من الله، حمله خوف الله وجهل تمام كمال القدرة، فقال لأهل ما قال. صلى الله سجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن صح في نظر أو هي صحة نظر، لكن معاذ لو صح ظن أن هذا إذا جاز لكبار قادة المشركين هناك فالسجود للنبي أفضل، هذا له شبهة في أول الإسلام، لكن استقر الدين وعرف أن السجود لله فالسجود لله وعظيم. كان هذا أشكل على معاذ، أما بعدين ما عاد إشكال. أحسن الله إليك. كذلك من أدلتهم حديث الليثيين لما ذكر الرسول عليه السلام أنه سيعطيهم فقام فخطب الناس فقال أرضيتم؟ قالوا لا. قالوا هذا تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو كفر. هذا ما كذبوه، يسألهم ما كذبوه، يسألهم يقول رضيتم بهذا وما رضيتم، مثل اللي أهدى له الناقة وأعطاه قال أرضيت قال لا، فزادوه حتى رضي. هذا مو بتكذيب، هذا جهل، اللي يقول هالكلام جهل. هذا أحسن الله لك الآن كتابات موجودة في السوق وأشرطة بعض الموجودين المعاصرين، هذا غلط، هذا غلط، ورنا شيء مثلا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بعض الناس إذا نوصح قال ما هداني الله عز وجل،